برضه شوية عشان في صوت بره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا درسنا الجديد في الكلام عن تدوين السنة في كتب السنة. ويبدو بالذكر أن نقول أنه لم يبقى من كتب السنة إلا ما تميزت. ما معنى كلمة لم يبقى؟ أي لم يعرف بين الناس ولم يشتهر بين الناس إلا السنة التي جاءت بأمر جديد. أما السنة المكررة فهذه لم يعبأ بها السلف ولم يعبأ بها أهل الحديث. فمثلا قلنا أن الإمام الشافعي له كتاب المسند وله كتاب السنن، وكلا الكتابين لم يعتني بهم الناس. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي في كتابه السنن يكاد يكون نسخة أخرى من كتاب الموطأ للإمام مالك إن لم يكن أقل. فما الفائدة أننا أنزل بالحديث إلى درجة الإمام الشافعي ولا نصعد بالحديث إلى درجة الإمام مالك؟ يعني السلف أهل الحديث يهتمون قلنا بالسند، ضابط المسألة السند، والسند هو الذي يوصلنا إلى المتن. فكلما كانت احتمالات البحث عن أحوال رجال السند قليلة كلما كانت ثقتنا في الحديث كبيرة. فلو كان الإسناد من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يكون أفضل من أن يكون الإسناد من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة. ولذلك كان أصحاب الحديث يبالغون في أن يحصلوا على الإسناد بعلو، إلا أن يكون الإسناد النازل أقوى وحجة من إسناد الصاعد بأن رجاله أكثر حفظا. يعني النازل والصاعد، يعني لو عندي حديث رواه مثلا سفيان الثوري وزاد، يعني سفيان الثوري لم يروي عن الإمام الزهري، لم يروي عن الإمام الزهري، فروى عن الإمام الزهري بواسطة، ولكن سفيان الثوري هو سفيان الثوري. فإن جاءك حديث عن الإمام الزهري وبين سفيان الثوري مثلا والإمام الزهري مالك، الإمام مالك بن أنس أو مثلا سفيان بن عيينة، فحسبك، هذا إسناد كالشمس. وقد يفضل على إسناد للإمام الزهري يرويه عنه مثلا بعض تلاميذه أن يكونوا قد أبعد شوية، أو الذين اشتبه عليهم أحاديث الإمام الزهري كمثلا سفيان بن حسين أو هشيم كما قلنا أن هذه يضعف، فيكون الإسناد الأطول أفضل من الإسناد الأقل. فمن الكتب كما نتكلم الآن عن المسانيد، تكلمنا عن المسانيد وآخر كلامنا اليوم عن المسانيد، ثم نتكلم في المرة القادمة إن شاء الله على الصحيحين والسنن، ونتكلم على صحيح البخاري قد يأخذ مننا وقت كبير شوية، وصحيح مسلم حتى تعرفوا قيمة هذا الكتاب العظيم، وكيف أن ما في هذا الكتاب من أحاديث يعني تكاد تكون لها درجة قريبة عندنا من درجة القرآن، من أنها صحيحة لا لبس فيها. فمن المسانيد الهامة التي ظهرت في عصر جمع الحديث هو مسند البزار، مسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار. ولم يكن هذا الكتاب المسند الغرض منه جمع الأحاديث بالإسناد، وإنما هو أقرب ما يكون لكتاب علل، أقرب ما يكون لكتاب جمع للعلل. يعني ماذا يفعل الفقهاء المحدثين؟ المحدثين يأتون بالحديث الذي يروى بطريقة غير صحيحة ويبرزوه. أنا نريد أن نذكر نقطة مهمة جدا، يعني حفظ السنة لا يكون إلا بالطريقة اللي أنا بقولها هذه، أن نعلم أننا مطالبون بالأخذ بالأسباب على أعلى الدرجات مع توكيل الأمر لله. يعني إن إحنا مثلا على مستوى الطب، على مستوى الطب نتعلم وندرس ونسافر بره وكده حتى نوصل إلى أحسن درجات العلاج وأحسن درجات الاستشفاء، ولكننا نعلم أن الشافي هو الله، لا نعلم، نثق أن الشافي هو الله، ولكن مطالبون بالأخذ بالأسباب، لأننا نعلم أننا إذا بذلنا الجهد بالأسباب وفقنا الله، لأن الله عز وجل أمر ذلك، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طب إذا كان ربنا بيقول ليظهره على الدين كله، فلو أعدنا في بيوتنا ربنا هيظهر هذا الدين على كله، لا، هذا منافي للسنة الكونية، لسنة الله عز وجل في خلقه. فلذلك قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلما نأخذ بالسبب ونعد ما استطعنا من قوة ننتصر. لذلك يبدو الشيخ عمان يقول كلمة جميلة جدا، يقول النصر له ثلاثة اسباب: نصر استحقاقي ونصر كوني ونصر تفضلي. نصر استحقاقي يعني انت اخذته بحقك. ازاي؟ او مثلا كمن ناحية الطاعات، لو ان رجل اطاع الله عز وجل ولم يعصه وادى ما عليه على اكمل ما يكون، هو يدخل الجنة لا بسبب عمله، لا بثمن عمله، ولكن بسبب عمله. فيدخل الجنة انه مثل ابو بكر مثل عمر، هؤلاء دخلوا الجنة لأعمالهم العظام، ولكن اعمالهم لا تساوي الجنة، وانما هي سبب لدخول الجنة. النصر الثاني النصر الاستحقاقي، النصر الكوني، ان الفيل يغلب النملة، اثنين تفرعوا مع بعض، واحد قوي واحد ضعيف، طبيعي ان القوي هيخرج من الضعيف، فهذا كوني. فكله لو غاب الايمان، لو غابت الايمان تكون امريكا اقوى الدول. طب مين اللي بيقف مع ضد امريكا مثلا؟ الذين يقفوا بالايمان، لا يقفون بالتمني ولا يقفون بغير يعني يعدوا العدة لها. الامر الثالث النصر التفضلي، كذلك قلنا الاولان المسلم الطائع لله عز وجل يدخل الجنة. ولذلك يقول ابن القيم مطلق الايمان يدخل الجنة، ابو مطلق الايمان يدخل الجنة وينجي من النار، ولكن اول درجات الجنة مطلق الايمان، اطلقنا عليه لفظ ايمان وبس، قال لا اله الا الله. اما الايمان المطلق فهو يبلغ اعلى درجات الجنة. الايمان المطلق ملوش بقى قيود، ملوش حدود. فكذلك المؤمن الطائع يدخل الجنة. طب المؤمن بقى العاصي اللي على معصية، هذا بقى مثل النصر التفضلي، ان شاء الله عز وجل نصر وان شاء لم ينصر، ان شاء ادخل الجنة وان شاء لم يدخل. فهنا لما ناخذ بالاسباب وان نبالغ في الاخذ بالاسباب يوفقنا الله عز وجل. فالذين تعلموا علم اسمه علم العلل كانوا يصبرون الاحاديث. صبر الاحاديث يعني يجمع طرق الحديث فينظر كل الطرق جاءت بلفظ معين، ولكن هذا الطريق جاء بلفظ مخالف شوي، فينظر هذا الرجل يحطوه تحت المكتب. يعني كيف يعني لما تحبوا حتى بعض الناس العوام تقول يا شيخ احنا بنسمع فتاوى كثيرة لا نعرف الصواب من الخطأ فيها، امسك فتاوى عالم معين، امسك فتاوى الشيخ الألباني، شوفوا خالف الجمهور بكام فتوى، في اثنين في ثلاثة في اربعة. طب اللي خالف في اثنين في ثلاثة في اربعة دول هل له سلف في المسألة؟ ايوه له سلف في المسألة. اذا من الشيوخ التي ايه يعني كذا. تعال نشوف الشيخ ابن عثيمين له كم فتوى خالف فيها، اثنين ثلاثة اربعة له سلف في المسألة، نعم مزكى. لكن تعال نشوف بقى شيوخ شذ مثل الشيخ اللي مثلا يجي يقول ان الله عز وجل ان الولي يخلق، فنعد له بقى كم حاجة: ان الولي يخلق، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى ليقضي حاجات الناس. شوف هذا الكلام مين قاله قبل منه؟ لكن كلهم اما قوم ضلال قد خالفوا واما هو قد انفرد فنضرب عليه. فكيف يعرف هذا الراوي انه راوي عدل ضابط ولا لا؟ يوم يجمعوا احاديثه ويعرضوها على احاديث غيره، فان وافق غيره يبقى هذا الراوي من اهل الصلاح، وان خالف يشوف خالف مين. اذا كان بيخالف مالك والثوري وابن عيينة وشعبة مش ممكن يكون هو الصح. اذا كان بيوافق هؤلاء الناس او اللي خالف واحد من الثقات يتحمل هذه المخالفة فنقبل ونقول هذه قد تكون زيادة. فمن هنا اوجد العلماء علم اسمه علم العلل، يجيبوا الحديث بقى ويبدأوا يبحثوا فيه من جميع الطرق الاخرى التي جاءت للحديث. هل هذا الراوي تفرد ام لم يتفرد؟ هل هذا الراوي اخطأ ام لم يخطئ؟ ما في واحد على وجه الارض الا وهو معرض للخطأ. وهذه النظرية، هذه الفكرة النظرية جعلت بعض الناس يتنطع ولا يقبل حديث الاحاد، قال لك كلهم معرض للخطأ. فنقول لهم تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام اخطأ في القرآن في موضعين، اخطأ في موضع في القرآن انه كان يصلي الفجر وسورة الروم ثم ثقلت عليه، يعني كأنه يعني ما استطاع ان يقرأها، فقال بعد ان فرغ من الصلاة ان منكم اقوام لا يحسنون الوضوء لبسوا علينا صلاتنا. احسنوا الوضوء او في لفظ اصبغوا الوضوء، يعني اللي بيستغربوا دلوقتي احنا ما بنتصلش ليه، اذا ناس لم يحسنوا الوضوء لبسوا على النبي قراءة القرآن. هم دلوقتي يعني كيف بما نرى من معاصي يعني إنما رحم ربي جل وعلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات وقال له أبي بن كعب يا رسول الله لعلك أفتت كذا وكذا، قال لماذا لم تفتح عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ القرآن قال جزاه الله خيرا فقد ذكرني بعض آيات كنت قد أسقطتها. هل هذه واقع وليس هناك قصة رابعة ثلاثة فقط يجي واحد متنطع ويقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يكون بينسى وممكن يكون نسى بعض القرآن وممكن يكون هذا الكلام؟ قد يقال هذا الكلام، ولكن الوحي اذا نسى الرسول صلى الله عليه وسلم يتركه الوحي. هذا ضابط في المسألة بقى تقريبا، وان كنا عدنا شوية عن الحديث هذا ضابط في المسألة هم جدا ان احنا نفهمه. يعني اذا الرسول عليه الصلاة والسلام فاتت عليه مسألة هو بشر تفوت عليه مسألة، لكن تفوت على الوحي ينساها الله عز وجل؟ يبقى اذا لا يمكن. الصحابة يعرفوا ازاي؟ يقول كنا نعزل والوحي ينزل فلم ننهى. قال لك طب ما حدش قال لكم ان العزل مباح، قال لك ما هو لو كان مش مباح كان نزل الوحي ايه، وهو الوحي بيعرف كل حاجه. فهذا هو الضابط، ما يجيش واحد يقول لك ومن ادراك ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك. يعني مثلا يعني كنت برد على الشيخ الشنقيطي لما كان بيقول ان المرأة التي قامت امرأة من سلطة النساء وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي كان يستحي كالجكر في خبرها فلعل النبي لم يراها. هذا التعليل فاسد مردود. ليه؟ لان اذا فاتت على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي ويقول لا، مثل ما قال الرجل الاعمى فقال هل لي ان لا اصلي في جماعة الفجر حتى اننا المكان بعيد واخشى السباع في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز له. ثم قبل ان ينصرف يقول ابن القيم جاء بالوحي، قال لا ده بالذات ما ينفعش، ده من امه مكتوب، حكمه خاص، حكمه خاص عن الـ عن الـ عن الـ عن بقيه العميان. فجاء نزل الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتسمع نداء؟ قال نعم. قال اجب. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم رجع فيما قال. ولذلك بعض الناس لا تفهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فقيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الفقيه، ما في فقيه خلق الارض الا ويخطئ، لكن هو بالنسبة لنا فقيه مطلق لا يقول إلا الصواب، لأنه إما أن يقول الصواب وإما أن يقول الخطأ فيصوب من قبل الله عز وجل. أي نقطة دقيقة جدا. فبناء على ذلك أن أي إنسان معرض للخطأ فالفقهاء بدأوا يجمعوا أحاديث كل الرجال في الاستثناء وينظر هذه الزيادة يمكن أن تكون زيادة أم تكون مخالفة. ولذلك يقول الإمام الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف به غيره من الثقة. ليس الشاذ أن يروي الثقة، هذا ضابط رائع في المسألة، أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. يعني إحنا عندنا مثلا رواية بتقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد، فجاء علي البارقي وقال صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، هل هناك تعارض ولا ليس؟ لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. اذا هذه الزيادة مقبولة. عندنا حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس الى التشهد اشار باصبعه يدعو به، وجاء زائد بن قدامة وزاد لفظ يحركها يدعو به، هل هناك تعارض؟ يبقى اذا تقول زيادة ثقة مقبولة، إذا زيادة الثقة هنا مقبول. لكن يأتي واحد ويقول على عكس الأمر، يقول على عكس الأمر ولا نستطيع أن نوثق بالمسألة فنرد هذه الزيادة، فنرد هذه الزيادة وهكذا. فقام علم اسمه علم العلل، فعلم العلل هذا ككل العلوم لابد أن تكون مسندة، احنا امنا في الاسناد. يعني يقول الشيخ قاعد بن حميد قال فائده رائعه، قال فكره حديث المتواتر والاحد فكره يهوديه خبيثه، حسدونا على ما عندنا احنا، حتى اقوال العلماء عندنا مسند، الكلام المسند. يعني واحد باعت لواحد خطاب يصالحه فبيقول له يا سيدي لي عندك مظلمه استفتي فيها ابن ابي خيثمه، لي عندك مظلمه استقد روى الضحاك عن عكرمه عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة أن هجران الأليفة فوق ثلاث ربنا حرم، يعني حتى ببعث له التفكير بقوله له بالشعر السنة ليحفظ السنة. فنحن أمة إسناد، كل قول عندنا بإسناد. فاليهود ما عندهم هذا الكلام حتى للطوار، والنصارى ما عندهم هذا الكلام للإنجيل، فحسدونا فبدأوا يتبعوا هذه خيثمة البدعة، حكاية الأحاد والمتواتر وحد المتواتر وهذا الكلام الفاسد. ولكن ابن حزم حكم المسألة وضبطها، إن لو جاء الحديثين عن ثقة عن ثقة عن ثقة يجب أن يقبل. حكاية أنه يخطئ هذا قول باطل، فمش معنى وجود بعض الخطأ يعني بعض الناس قد اكتشفها علماء هذا الفن، مش معنى وجود مرض ما له شفاء ما له شفاء عندنا قل علمنا أن نعلم قل علمنا أن نعلم شفاء هذا المرض، هل هذا ينافي أن الله توشك نفس الأمر؟ هل عدم معرفتنا بالعلم أو عدم بياننا للحديث لعلة الحديث هو موجود في فاكو ومسألف، لكننا لما اطلع عليه الخطأ عندنا وليس عندهم عن عكرمة، أما هم فلم يمر عليهم حديث كثبتهم إلى أولياء العلماء أن هم دي هدفهم عادين يحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما جاء عامل هارون الرشيد برجل يفرطله زنجير وضع على النبي صلى الله عليه وسلم ألف ألف حديث وقيل مئة ألف حديث مرحبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا أنه قال يا أمير المؤمنين قال هذه الأحاديث يبينها لكم، قال اخطأ إلى عين لها مالك وشعبة وأمثالهم. هؤلاء مش ممكن يمر عليهم الحديث إلا هو يعرف الصواب من الخطأ. فأول من وضع كتاب في هذا الفن قلنا اللي اسمه أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، ومعروف مستنده باسم مسند البزار، وهو أطلق عليه اسم البحر الزخار المعروف بمسند البزار، يعني هو اسمه سمى البحر الزخار، لكنه حتى ينهي يعني كتابع اللي كان كده، لكنه الناس اشتهر عندهم أنه مسند البزار. وهو كتاب قد تميز عن معظم المسانيد الأخرى بأنه أقرب إلى كتب الجرح والتعليم، كما أنه يعتبر كتاب علل حيث أنه يذكر الحديث ثم يتكلم عنه من حيث العلل التي فيه، سواء كانت العلل خفية أو جلية، وميز الصحيح من السقيم من الحديث، وبين أن هذا الحديث لا يستقيم والعلماء قال عنه كذا وكذا، فجمع حتى أقوال العلماء في المسألة وبين التفرد، هل هذا التفرد يقبل أو لا يقبل. قال الخطيب البغدادي عن البزار كان ثقة حافظ صاحب المسند، وتكلم على الأحاديث وبين عللها بيانا شافيا، بين بشكل ان العلماء بقوا ياخدوا مرجع في المسألة، بقى عندهم البزار مرجع في المسألة، يقول قال عنه البزار. يعني احنا اذا ضعفنا حديث، او بعض الناس كانت فكرة ان الشيخ الالباني عليه رحمة الله انه بيضعف ويصحح من عندي نفسه، الشيخ الالباني كل اللي كان بيعمله انه كان يكشف الغبار عن الذهب الموجود في كتب العلماء، فكل حديث مثلا يقول قال عنه العراقي كذا، قال عنه الحضر العسقلاني كذا وهكذا، يكشف هذا الكلام فالعلماء يصبرون الحديث. حتى كتاب تهذيب الكمال اللي قلت لكم بتاع الحافظ النجدي لما يأتي على حديث معروف برجل معين ويقول من مفاسد هذا الرجل الحديث الفلاني، كما سنذكر بعض الأمثلة عن العلل، فقام هذا الرجل ووضع كتابه في علم العلل. طب يعني ايه علة؟ كلمة علة جاي ما اقول لك فلان عليه مريض، فالعلة اي المرض والسقم، ويقال اعتل فلان اي مرض، فكلمة حديث في مرض في علة معينة في شيء بيخليه مش مستقيم، وفي المصطلح هي سبب خفي يضاعف الحديث من اجله، سبب خفي، لان لو ليه سبب ظاهر ما تبقاش علة. هي ليه سموها علة؟ لان العليم مش ميت، انما الحديث الضعيف ميت، حديث الضعيف ميت ملوش عندنا ايه اعتبار، لكن العلة حديث فيه مرض وقد لا يظهر، ومش كل الناس تعرف. يعني لما يجي واحد مثلا زي الحديث اللي قلت لكم في حديث رمضان وعلي بن زيد بن جدعان ما اسمهاش عله، لان اي واحد هيفتح كتب الجرح والتعديل هيلاقي علي بن زيد بن جدعان ضعيف بالاتفاق، دي مش عله. لكن العله ان ياتي حديث ظاهره الصحه ثم ياتي الخبير ويقول لا العله هنا، الخطا دي هنا، الخطا دي هنا. من اين الخطا؟ ان بعض الناس مثلا قد يتعجل في انه تعود على سند معين ف سيركب سند على سند خطأ، او ان مثلا كان رجل في علة معينة زي ما كما سنذكر مثلا كحديث المشهور قوي يا علي انت حبيب الله، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وبغيضك بغيضي وبغيضي بغيض الله، الويل لمن يبغضك. هذا الحديث طبعا الحاكم جابه في المستدرك وانتصر لهذا الحديث، ويعني قال ان هذا الحديث كالشمس. والحديث فعلا اسناده قوي، اسناده قوي. انما العله اللي وجدت في ايه؟ العله اللي وجدت في ايه؟ ان هذا الحديث عبد الرزاق ما جرؤ يحدث فيه الامام احمد ويحيى بن معين. يعني عبد الرزاق في قلبه من الحديث، الشيخ عبد الرزاق اسمه معمر. فهذا معمر روي هذا الحديث عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث اسناده قوي. طب لماذا هو بهذا الاسناد لم يحدث به الامام احمد ولا يحيى بن معين؟ الامام احمد ويحيى بن معين يعني طلبت الحديث ده كنت هضربه مثلا. الامام احمد راحوا زاروا عبد الرزاق وقعدوا عنده لحد ما خدوا منه كل المصنف، صنف عبد الرزاق. بعديهم راح واحد اسمه احمد بن الازهر، اسمه ابو الازهر، فراح لعبد الرزاق وبعدين مرض فما استطاع فقام هو مريض وراح لعبد الرزاق مخصوص يسمع منه. قال له جئت وانت على مرضك والله لانفحك نفحه ما نفحتها صاحبيك وهو يحيى بن معين وحمد حمد. وقال له الحديث ده. فلما رجع ابو الازهر وحدث بالحديث فقام يحيى بن معين وقال اي قطع كذاب يكذب على عبد الرزاق بهذا الحديث؟ فقام ابو الازهر قال له انا. فضحك يحيى بن معين اتكسف ابو الازهر مش كذاب. قال اما انت فصادق وليس العمده عليك بل على من حدثك. ايه قصته؟ ان معمر يجب لها العلماء يجيبوا القصة وإلا كل واحد يطعن في حديث مش عاجبه. ان معمر رؤي ابن الخطاطي الخبير كان يجيد تقليد الخط، فيجي على مكتبة معمر ويبص فيها احاديث عن فضل علي بن مطالب وعن آل البيت. فمعمر اكتشف هذا الامر فطرده، لكن بقي بعض الاحاديث التي قد نسبت الى معمر بسبب هذا الرافضي الخبير. فالعلماء فعبد الرزاق لما كان يسمع احاديث فتح علي بن ابو طالب احاديث منكره والفاظها منكره كان يعرف انها من صنيع هذا الرافضي الخبيث، فيخاف يحدث فيها احمد محمد ويحيى بن معين. يعني احمد محمد ويحيى بن معين اذا اثروا عن عبد الرزاق انه يحدث بهذه الاحاديث الباطله والمعضله يهدروه. يعني كان الناس في المجلس كما اقول لكم كانوا يبصوا على يحيى بن معين، عينه فين؟ يحيى بن معين قاعد في المجلس يبص يلاقي فلان نام يروح معلم كده يقول فلان نام من الحديث رقم كذا للحديث رقم كذا، فاذا حدثكم بالاحاديث دي فهو مدلس، تعرفوا انه مدلس. اذا قال لكم حدثكم بالاحاديث دي بواسطه يبقى صادق. فكانت الناس يقول لك اللي يخبطوا يحيى بن معين نطحوا كبش نطاح، اللي ينطحوا انطح خلاص طلع بره رجال الثقات. فكان يحيى بن معين هو ضابط المساله، هو احمد بن محمد وامثالهم. حتى ان رجل سال عن احمد بن محمد فقال يا احمد تسأل عنه؟ احمد يسأل عنه مش احنا نسأل عنه. فكان احمد محمد واحد منهم ائمة هذا الفن، فهم الذين وضعوا علم العلل. فكل اللي فعله عبد البزار انه جمع هذا العلم في كتاب، جمع هذا العلم في كتاب، جمع هذا العلم وبين اين العلة. لان ليست قلنا انه لا توجد في الحديث الضعيف لفظ العلة، انما العلة توجد في الحديث الصحيح. ان واحد ركب حديث على حديث، يعني سفيان الثوري روى حديثا، فقال حدثني عبيد الله بن عمر حدثني نافع عن ابن عمر انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انيات الذهب والفضه يجلجل في بطنه نارا يوم القيامه. فقال له يحيى بن سعيد القطان قال اخطات يا ابا محمد، الاسناد ده زي الشمس. بس طبيعي احنا دايما نقول ايه مالك عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله عن النافع عن ابن عمر. فبالتالي الاسناد ده يسموها سلوك الجاده، يعني ما ياخدش باله يلاقي ان الامر مستقيم. لكن الحديث ليس له طريق واحد، الحديث ده رويه ابو سلمه وليس عبد الله بن عمر. فيعرفوها ازاي؟ من العله اللي هقولها لكم، انه قال بل الحديث عبيد قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد ابن عاصم عن عبيد الله ابن عمر عن ام سلمة. فالحديث لانه سنده اطول وطريق غريب، فبالتالي علماء يقولوا لو كان الطريق ده كانت الكل حفظه، فلماذا روى هذا الطريق؟ فما بقوش طريق، يبقى طريق واحد، والطريق ده اخطأ في سكان الثورية انه سلوك الجدة. يعني سلوك الجدة يعني انسان واخد عليها، مالك نفع عن ابن عمر، مالك نفع عن ابن عمر، اعباد الله عن نفع عن ابن عمر، واخد على انه يقول الكلام، فاتركبت على لسانه. فطبعا يحيى مسعيد القطان هو يحيى مسعيد القطان، فلما قال ما هو، فلما اخبره تبسم وعلم بالصواب. اذا علم العلل علم خفي، لو انت الحديث ده ما عداش عدى على واحد غير يحيى مسعيد القطان لقال زي الشمس، عبيد الله اقوى من الامام مالك في الروايه عن نافع، ونفع عن ابن عمر الشمس، فبالتالي ما احد يشك في هذه المساله خالص. لكن يحيى مسعيد القطان يعلم ان هذا الحديث، قلنا ان هم جمعوا المسانيد ليه؟ عشان يحفظوا ان كل حديث طريق محفوظ. يعني لو جه واحد دلوقتي ورقنا حديث انما الاعمال بالنيات، حديث عمر الخطاب روي عن 7 من الصحابه كلهم موضوعين كلهم مكذوبين، فتجد الحديث يقول لك في علم الحديث موضوع، وتحط اول ما يقول الموضوع يقول لك لا موضوع من هذا الطريق، انما هو حديث عمر فقط ليس له الا طريق اخر. فهذه العله. فقلنا اقسام العلل وانواعها، تقع العله في الاسناد ولا تقدح في صحه الحديث، تقع العله في الاسناد ولا تقدح في صحه الحديث، اللي قلناها المثل حديث انما الاعمال بالنيات ياتي بروايه عن صحابي والراوي عنه كذاب، فنرد الحديث نرد الاسناد، لكن اصل الحديث صحيح، او ياتي الحديث بروايه رواه مدلس بالعنعنه فنتوقف عن قبوله لحد ما ننظر هل هذا الراوي صرح في مكان اخر بالسماع او لا، او للحديث طريق اخر ام لا. تقع العله الثانيه او السبب الثاني، تقع العله في الاسناد وتقبح فيه دون ان تقبح في المتن. يقول نقول هذا الاسناد لا يصح، ما يبقاش في الحديث طريقين، يبقى له طريق واحد. فربما الذين لا يقبلون حديث الاحاد يردوا مثل هذا الحديث. طبعا الكلام في العلل يعني يكاد يكون كلام صعب وكلام جامد وكلام يحتاج منكم شويه صبر عشان تعرفوا بس هذا الامر. يعني لازم هنمر على كتب المسانيد فنتكلم على مسند البزار، ده كلام قد يكون صعب الحلقه دي بس الدرس النهارده فقط، لكن اللي جاي بعد كده في البخاري ومسلم هيكون ايسر، لكن لازم تعرفوا هذا العلم ولو من باب العلم بالشيء ان شاء الله ما تحفظوهوش، بس تعرفوا من اين تاتي العلم، كيف تعلم احاديث. فمثلا العلم اللي تقدح في الحديث ودون المتن، وهذا غالبا يقع عند تشابه الاسماء، فاذا كانوا كلهم ثقات لا يدور المتن، فعمرو بن دينار وعبد الله بن دينار، لا واحد قال عن ابن دينار، فتطوع واحد وقال عمرو بن دينار، لان الراوي ده بيروي عن عمرو بن دينار، لا هو الحديث محفوظ عن عبد الله بن دينار، الا ما تقدحش، ده ثقه وده ثقه. قال سفيان فهو ابن عيينه سماه الثوري، او الثوري سماه ابن عيينه، لا تثق، ده ثقه وده ثقه. عن عبد الله مثلا، فعبد الله صحابي، يا ابن مسعود يا ابن عمر يا عبد الله بن الزبير، فكون ان هو يقول هذا الاسم ويكون الاسم متغير لا يؤثر لان كلاهما ثقه، او ان يكون الراوي مثلا مدلس ولكن لا يدلس الا على ثقه. لو تتذكروا حديث سفيان بن عيينه اللي قلناه انه روى حديث فقال عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبات وفي بيته دينار يتصدق به، فقالوا سماعا من عطاء، فقال له لا تفتروا حديث صحيح، يعني ما يعنيك السند، فقالوا يا امام اسماعا من عطاء، فقال عن ابن جريج قال حدثني عطاء، قالوا سماعا من الجريج، فقال ويحك لا تفسدوا، يعني ما تسالش عن التفسير اللي يمكن يكتب، فقالوا اسماعا من الجريج قال عن حدثني علي بن المديني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر، اذا كان اسقط من السند لكن لا يقدح في الحديث لانه اسقط ثقات، فللاسف خلاف ما يكون اسقط دعار، فهنا نبدأ. ولذلك كما سنذكر عندما نتكلم عن السنن نقول ان بعض السنن قد ياتي صاحب كتاب السنن بالحديث الضعيف ليثبت انه ضعيف، يقول ما رويته الا حتى لا يحدث فلان ويكون السند صحيح، ان قد يكون الواحد يعني مثلا انا تتلمذت عليه الشيخ عدنان وهو تتلمذ عليه الشيخ ابن باز وانا سمعت كمان الشيخ ابن باز، فاذا الشيخ عدنان ضعيف وانا عايز اروي الحديث على طول عن ابن باز فسقط الشيخ عدنان وقول ابن باز يمكن حد يكتشفه، لان انا رويت عن ده ورويت عن ده، كيف يكتشفوها؟ يكتشفوها الا ان كنت مدلس وعن عندي يقولوا لا ما نقبلوش، لان ربما يكون هنا دلس فلو قال حدثني ابن باز صدق، لكن عارف ابن باز لا ما صدقش، لان ربما يكون البستور كان له شيخ اخر. فيقوم يجي بقى التاريخ ده يعرف ازاي؟ ان يروى الحديث امثال البزار بقى او سنة النسائي مثلا، يقوم يجيب الحديث الضعيف الطويل، يقوم يحط الراوي الضعيف، يقول ما رويته كله حتى لا يرفع هذا الراوي فيجعل من غير هذا الراوي في صحة الحديث. زي حديث حديث ربع مثلا اللي هو اذا اتى احدكم اهله فلا يتعرض عريا البعير، فقال ما رويته الا حتى لا يحدث عبد الله السمين وهو ضعيف، فيكتمل الاسناد بان يكون صحيح لانه هذا الرجل روى عن شيخه وعن شيخ شيخه وهكذا. الامر الثالث ان تقع العله في الاسناد فتقدح فيه وفي المتن معا، وهذا اما ان يقال في الاسماء فيبدل الضعيف بالثقه. مثلا عندنا راوي اسمه موسى ابن عقبه، هذا ثقه، وفي موسى ابن عبيده. انا قلت لكم قبل كده اللي يروح يتفرج على المخطوطه ما يعرف يقرا، بص على اي كتاب فنص يقرا المخطوطه، لازم تتدربوا على طريقه قراءه المخطوطه. هيدي الراوي ده كان بيقعد يبص للامام ويكتب بالقلم وربما لا يضع نقط. وشوفوا حتى كتابه سفيان، وشوفوا كتابه شعبه بن كل الراجل اللي غير وراقه، فقال له حدثني 67، فقال له ويحك شعبه وسفيان جعلتهم 67 وطردوا وجابوا وراقه. ما في نقط، هو بيكتب وربما لا يرفع القلم، يعني ربما هو بيكتب لا يرفع القلم الا ليحذره ويكتب. فقد يلتبس عقبه، قد يلتبس موسى بن عقبه بموسى ابن عبيده، الهيه اللي في الاخر لو قربت من الدال ابن عبيده. موسى ابن عبيده الرمدي ضعيف بالاتفاق، وموسى بن عقبه ثقه ثبت. شوف يتحول الحديث من فين لفين. فهنا لما ياتي واحد ويخطئ في اللفظ ونكتشف هذا يطعن في الاسناد وفي المتن. فهنا يبقى بقيمة ان هم يقتلنا بالاحاديث من طرق الاخرى، اننا ننظر الراوي، نقول الراوي اللي التبس علينا امره نعرف من هذا الراوي وهكذا. ومثلا حديث عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. قال الحاكم هذا حديث قد اوقفه غندر واكثر اصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجانه وهشيم وقراد ابو نوح ثقتان فاذا وصلاه فالقول فيه قولهما. طبعا كلام الحاكم هنا خطأ 100%. ليه؟ لان الذي اوقف الحديث وهو غندر محمد بن جعفر هو اقوى من روى عن شعبة، راوية من شعبة، فبالتالي هو اوثق من هشيم وقراد ابو نوح، فالقراد هذا ضعيف اصلا. فيعني احنا بصرف النظر عن هذه صلاه الجماعه يعني يجوز الواحد يصلي عدم جماعه او لا، لكن نتكلم عن عله الحديث. فمن هنا نشوف اي الراويين اقوى واي الراويين انسق للراوي، فنقول ان هذه الروايه التي اوقفت الحديث اقوى من الروايه التي رفعت الحديث. ده له حكم وده له حكم. يعني مثلا الذين قالوا ان الطواف صلاه، هذا امر اثر موقوف على ابن عباس، لكن لو رفع بقى حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا بذلك استدلوا بان الوضوء الطهاره شرط في الطواف، والذين قالوا هذا قول ابن عباس قالوا هذا فهم ابن عباس، وليست الطهاره شرط في الطواف انما هي شرط ابتداء. طب ليه قلنا شرط ابتداء؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام توضا وقال لتاخذوا عني مناسككم، فاحنا بنقلده. لكن هل قال لو احدث احدكم في الطواف، يعني حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم 120,000 واحد، يمكن ان يعقل ان يكون واحد اثناء الطواف احدث؟ هل تعقل هذه المساله؟ طيب هل تغفل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب لماذا لم يبين؟ وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. في قاعده رائعه حطها الامام الشافعي يقول ترك الاستفصال في مقام الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام ما استفصلش، واحد طاف فما قالوش لما تحدث اطلع، واحدة دخلت المسجد هتبات فيه زي المرأة السوداء ما قالهاش لما تحيد اطلعي، فمع قيام الاحتمال احتمال بتحيد واحتمال لا، احتمال يحدث واحتمال لا، مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال. يبقى كل واحد لو كان في فرق كان بينه، يبقى لو كان في فرق كان بينه. فهنا لما نبحث عن حديث هل هو موقوف او مرفوع؟ لان الموقوف له حكم اخر، يجوز لنا ان نغير بخالف الصحابي، لان يكون ده فهم الصحابي وليس الزام قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا لما بيبحثوا ان رجلا اوقف الحديث ورجلا رفعه، بعض الناس تقول ايه الرافع زيادة علم. امتى نقولها؟ لما يكون هذا الراوي اوثق او في درجة الذي اوقفه. امتى نقول ان هذا الرجل لما الاسناد يزيد والاسناد يقل؟ قد يكون له طريقتين. يقول العلماء شرطه عشان نقبل ان يكون في طريقين، ان يجي في الرواية في الجزء اللي هي كثرت، يعني مثلا بدل ما ذكر اربعة ذكر ثلاثة، ان يكون صرح بالسماع. وإلا هي، ولذلك أخذوا على الشيخ الألباني حديث إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وذاك، لأن الحديث هو ذكر الحديث الذي أعل به الحديث موصول على أنه تقوية للحديث، وهذا كان خطأ من الشيخ أنه ذكر أن الحديث هنا حديث قتادة المرسل أيد به أو قوى به الحديث الموصول حديث خالد بن دريك عن عائشة. فالعلماء يقولوا بل هذا الحديث المرسل هو المحفوظ والاخر غير محفوظ، فكيف تقوي احدهم بالاخر؟ اذا كان ده علة ده الامر، العلة الرابعة ان تقع العلة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الاسناد. مثال كل ما وقع في اختلاف من الالفاظ قلنا ان تقع العلة في المتن وتقدح فيه دون الاسناد، ويسمى هذا الحديث شاذ. يقع العلة في المتن، الاسناد صحيح، الاسناد صحيح، ولكن هذه الزيادة شاذة. يعني مثلا زي حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فحديث عبد الله بن مسعود ومسلمة دي مدرجة، زيادة شاذة لا تصح. ولأن حتى زيادة شاذة منكرة، لأن كلمة مسلم يدخل فيه مسلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لفظ زيادة، ما في لفظ في القرآن ولا السنة زيادة أبدا. إذا زاد المبنى زاد المعنى، إذا زاد المبنى يعني مثلا أو لا مسكم النساء غير لمستم، فزاد المبنى زاد المعنى، يبقى كلمة لامستم أي دامعتم. الأمر السادس أن تقع العلة في المتن وتقدح فيه وفي الإسناد معا. مثال ما يروي المعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي ويسمى واهم. الراوي جاي يروي حديث فأخطأ في اللفظ، حتى روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة، انما هو صلى الى عنزة، عنزة دي العصاية بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام، فضربها في الارض وصلى اليه. فواحد قال صلى الى عنزة، حط الشيخ وصلى قدامه، وجي واحد تاني اخطأ وقال لا، يعني استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا ده صلى الى عنيزة اللي هي البلد عنيزة اللي في القصيم، فجعلنا قبلة تكريما لنا. فهذا يعني نقول على هذا الراوي انه ايه واهم، اخطأ في اللفظ، اخطأ في اللفظ ان رواه بالمعنى وهو ليس جيد ان يروي بالمعنى، ليس اهلا ان يروي بالمعنى، وده طبعا مكتوب. فوضع بقى العلماء هذه الكتب، قلنا ان كان رائد هذه المسألة البزار والامام الترمذي، وظهر ابن ابي حاتم عبد الرحمن بن ابي حاتم، وجمع كان يقعد كده مع ابوه ومع صديق ابوه ابو زرعة ويسأله عن كل حديث حديث حديث. فأشهر كتب العلل التي عرفها الناس علل الدارقطني، هو أكبر كتاب على وجه الأرض في العلل، يعني طبع منه 13 مجلد، دلوقتي هيوصلوا 20، لقوا بعض المخطوطات فيها بعض الزيادة، جاب فيها فوائد من أروع ما يكون. وعلل الترمذي له كتابين في العلل، الكتاب العلل الكبير وكتاب العلل الصغير. كان يسأل الإمام البخاري عن الأحاديث كثير ما يقول، سألته عنه محمد، يقصد عن إسماعيل البخاري، فقال هذا حديث لا شيء، قال حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، وهكذا. وطبعا كتاب العلل بتاع البزار وكتاب العلل للامام احمد ابن حنبل، وضع كتاب العلل ولكنه قصير. يعني وضع كتاب العلل، تلاقي الامام احمد كده مثلا عمل لهم درس عن العلل، فبدا يتكلم عن بعض الاحاديث من حفظه والناس بيكتبوا، فيطلعوا كتاب للامام احمد. لكن الدارقطني والبزار والترمذي وضعوا كتب اساسا في العلل، في معرفه العلل. فهذا العلم الذي هو علم العلل قام يصدرون به الاحاديث، ويعرفون ما صح وما لم يصح، ويعرفون ما صح لماذا صح وما لم يصح لماذا صح واين العله. طبعا هذه قد يكون مساله تحتاج الى نظر، ما ممكن بعض الناس ينظر في دي يقول دي علة، كما قلنا مش تقل ليس الشاذ ان يروي الثقة ما يخالف به غيره، وانما الشاذ ان يروي الثقة ما لم يرويه غيره. لا ده مش الشاذ، الشاذ ان يروي الثقة ما يخالف به غيره، انما زيادة الثقة ان يروي الثقة ما لم يرويه غيره. لان لما نتبع حديث الصحابة نجد هذا واضح للصحابة، يعني جاء عقبة ابن عامر وجلس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا من عبد يتوضأ ويحسن الوضوء الا ويصلي عز الا يعني ويذهب الى المسجد الا حتى الله عز وجل عنه سيئه ورفع عنه خطيئه وغفر له بهذه الصلاه، حديث صحيح مسلم بمعنى. فقال دخن دخن، فاتلفت له عمر بن الخطاب قال له الذي قبله افضل منه وقد رايتك اتيت الان، يبقى ايه فات جزء من الحديث. فعمر قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم خرج الذنوب حتى تخرج من بين اظافره، فقال له جزء كان فايته. وكذلك حديث عمران بن حصين قال وضعت دابتي عند او جملي عند الباب ودخلت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق اللوح والقلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب في الذكر كل شيء. قال فبينما انا كذلك فاذا نادى منادي يا عمران بن حصين ادرك جملك فانه تنقطع عليه المفاوز، يعني مسافه بعيده جدا. قال ليتني تركته وجلست. فهذا سمع اول الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يحدثهم من بعد صلاه الظهر الى صلاه المغرب، وفي لفظ من بعد صلاه الفجر الى صلاه المغرب، ما ينزله الا الصلوات، ينزل يصلي ويكمل. قال فحدثنا عن كل شيء حتى دخول اهل الجنه الجنه واهل النار النار. فعمر بن حصين روى الجزء الاولاني وعقبه بن عامر روى الجزء الثاني. ولذلك الشيخ الالباني في تصحيحه لبعض الاحاديث له منهج اتبعه ابن حجر، وهذا المنهج لم يقبله بقيه من يصححه ويضعفه، انه قد يروي الحديث بتصحيح جزء من الحديث جاء هنا في لفظ وجاء هنا في لفظ. يعني مثلا لو عندنا حديث بيقول ايه المنافق ثلاث، وعندنا حديث بيقول او مثلا كحديث سكنتك امك يا معاذ، الشيخ صحح منه لفظ واحد بس وغروه سنانه الجهاد قال من طريق اخر، فدي بس اللي تصحح اللي جاءت من طريقين، وهنا الصحابي سمعها وهنا الصحابي سمعها. فاذا كان هنا الراوي ضعيف تقوى بهذا الراوي الاخر، لكن بقيه الحديث ما صححوش. فاذا جاء الحديث مثلا له اربع اشياء وكل واحده منهم جت في حديث اخر قد يصححه بعض الناس منهم الشيخ الالباني، قد يصحح الحديث لانه جاءت الفاظه باحاديث اخرى وان لم تكن غير مجتمعه. اما بعض كثير من العلماء يقولوا لا، لابد ان يصحح الحديث بان تكون الفاظه كلها مجتمعه بنفس اللفظ، يعني يكون الحديث او قريب منه، يعني ايه المنافق ثلاث ايه المنافق اربعه، انما ما يكون كل واحده منهم لوحديها جايه الطريق فيصححها، لان ربما يكون هذا قول واحد من التابعين شرحا لهذا الامر. وهنا العلماء يقبلون الحديث الذي يكون فيه علة إذا كانت من طريق آخر في موجع العلة، يعني كما قلنا مثلا حد يكون واثق معمر عن هذه الزيادة على حديث مثلا يا علي أنت سيد في الدنيا، أو مثلا حديث الثقلين فله لفظ صحيح وله زيادات غير صحيحة، فننظر الزيادات دي هل من قالها رافضي ولا من قالها من أهل السنة ومن الثقات. فإن كان رافضي ننظر هل هذه الزيادات قطعا في الدين وتغير من معنى الحديث، يعني لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اهل البيت لا يسترق حتى يرضى الحوض، تجد ان ده دخل حديثين في بعض، حديث تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي ولن يسترق حتى يرضى الحوض، فيقطع على حديث ثقلين ويقول تركت فيكم ثقلين احدهما اثقل من الاخر كتاب الله حبل الله المتين واهل بيتي عطرتي، كيف تخلفوني في اهل بيتي؟ ما في هنا لا يفترق حتى رضا الحوض، وهنا الامر الاول امر الالتزام بالدين، والامر الثاني الالتزام بالقران والشفقه على اهل البيت. لا ليس معنى ذلك ان اهل البيت اعلى من الناس، وليس معنى ذلك ان اهل البيت انهم يعني لهم فضل على بقيه الصحابه ابدا، يعني ودليل ان اهل البيت لو جينا تبرنا الصحابه لو اخذنا الصحابه تجد ان اهل البيت علي بن ابو طالب رضي الله عنه من ثلاثه باجماع، حتى يقول احد السلف يقول لو قلت ان علي افضل من عثمان لاتهمت الصحابة بالخيانة. يعني لما يجمعوا على عثمان وعندهم علي يبقوا خانوا الأمة، فهل يجوز ان يتهم الصحابة بالخيانة وهكذا. فهذه الزيادة مثلا زي انا مدينة العلم وعلي بابها، حديث الرواية حاكم محفوظ السلمي، لما تنظر لمثل الحديث فجد لابد ان يكون موضوعا مكذوب، لان لا من اراد المدينة فلا يدخل الا من الباب، بعض الفاظ الحديث تقول كده. فمعناها ان انت لا تقبل كلام النبي الا عن طريق مين؟ علي وقلبه، علي ونفسه. فمن هنا تبقى العلة وضع فيها الخبر، فبالتالي قد يركب سند صحيح على حديث باطل موضوع. فبالصبر بقى نشوف ان هذا الراوي، يعني كان يسألون الراوي ماذا دخلت هذه البلدة وكانت كام وحدثك كانت كام، فيقوموا يشوفوا مين الكلام ده اللي كانوا موجودين، كان معاكم هذا الرجل من الكلام ده؟ يقولوا لا لم يكن معنا، فيعلموا انه كذاب وهكذا. كم بقى من الوقت؟ نعم؟ طيب، فهنا قلنا ان الاحاديث يستبدلونها فيعرفون ما فيها من اخطاء ويعرفون ان هذا اللفظ منكر فينظرون من اين جاءت النكاره. هذا اذا كانت النكاره منه عن عن عن جهل، ما قصد هذه النكاره؟ يعني يقول هذا وهم، واي واحد ممكن انه يوهم. اما ان كانت هذه النكاره، ان كانت هذه النكاره مقصوده تكررت من هذا الرجل، يقال هذا الرجل انه كذاب، او هذا الرجل تعمد هذه المساله، فيترك حديث، فينتقل بقى الحديث من معلول الى حديث ضعيف او موضوع. يبقى الشرط في العله ان لا يكون في الراوي راوي ضعيف، شرط في العله ان لا يكون في الراوي راوي ضعيف، لان ما تبقاش خطأ ظاهر، خطأ خفي. يعني نقف عند هذا الحد ان شاء الله، ونتكلم في المرة القادمة باذن الله عن الصحيحين وكتب السنن، ونبدأ بصحيح البخاري. يعني انا كنت بقول في رمضان هيكون الدرس نص ساعة، لكن اذا صحيح البخاري بالذات اخذ من وقت اطول، لاني احب ان احنا اكثر كتاب نكون تهمينه هو منهج البخاري بالذات، لان البخاري له منهج انفرد عن جميع مناهج كتب السنة، ويحتاج الى كثير من الشرح، حتى وضع له ابن حجر عسقلاني مقدمة فقط يبين كيفية المنهج، ثم شرحه في 13 مجلد، ثم وضع 5 مجلدات اسمهم تغليق التعليق. فيحتاج اننا نتثبت ونفهم منهج هذا الامام الفذ حتى نعرف كيف حضرت لنا السنة على يد هؤلاء العلماء الأبجاد، ولماذا ميز اصحاب الكتب الستة كل هذه الكتب. يعني قد لا يهتم، يعني لعلي النهارده وانا اتكلم عن العلل قد وجدتم ملل بعض الشيء، واذا وجدتم ملل وانا اكلمكم على الكتاب في نصف ساعه، فهل يمكن ان تقرأوا كتاب وتعرفوا ان مجلد بزار وصل الى 20 مجلد 25 مجلد؟ فلا يمكن ان تقرأوا، فبالتالي ما اهتم بهذا الكتاب. لكن من الذي يقرا مسند البزار الذي يتكلم في علم التحقيق؟ فقد ياتي البزار في الحديث فيكون له طريق غير محفوظ هذا الطريق، ويأتي إلينا به البزار فنصحح به حديث من طريق آخر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا، ونجاوب الأسئلة إن شاء الله.